إلى مكان آخر ممن يحتاج إليها، هذا أدب الدعاء. فما يشير بيده إلى ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية نجاة إلا انفرجت، يعني سال عنها السحاب والمطر، إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة أي مكللة بإكليل، كأنها هي محاطة، ما حول المدينة قيء ومطر والمدينة صحيحة، وسال الوادي قناة بدل هذا اسم وادي للمدينة قناة شهرا، يعني مع الأول المدينة ما في شهر نهر يمشي، لكن من كثرة المطر نزل السيل، ولم يجي أحد من ناحية من نواحي المدينة إلا حدث بالجود أي بالمطر، بالجود ليس بالجود، إنما هو الجود أي المطر، يعني معنى ذلك المطر الواسع، المطر الواسع الغزير يسمى بالجود بالفتح وليس بالضم، الجود خلاف البخل، وأما الجود فهو المطر الواسع الغزير. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. باب الإنصات، تقدم الاستماع وعبر هنا بالإنصات، يعني موافقة لحديث الباب، وفي إشارة إلى أن الإصغاء أبلغ من الاستماع. الإصغاء أصله الميل، الأمال أصاغه أمال ميل، مع أن هذا الاستماع هو طلب السماع، وهذا يزيد عليه، يعني معناه مبالغة في الاستماع، مبالغة في الاستماع. ينبغي لمن يحضر الخطبة ألا يتشاغل بشيء إلا سمع الخطبة، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فقد لغى لغوا، ومن لغى يعني ليس له جمعة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام، يعني هذا حديث علقه هنا. وطرف من حديث المتقدم باب الدنيا الجمعة تقدم هنا. وبالسند المتفق على حدثنا يحيى البخاري حين عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال: اخبرني سعيد المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب قل قول. لماذا قال لصاحبك ولغير صاحبك؟ لعدوك الامر والحكم سواء، وانما خص الصاحب لان ذلك الوقت يحرص كل عاقل على الاستماع، لكن اذا كان صاحبه يعني يترك ذلك لاي صاحب. فقال: فاذا كان اذا قلت لصاحبك انصت لغوا فبالاحرى عن غير ان من لا تعرفه لا تقل ذلك له، وليس المراد ان الصاحب قيد بذلك بل غير الصاحب كذلك، لكن لما كان الناس يميلون لاصحابهم حذر منه فقال: اذا قلت لصاحبك انصت والامام يجمع علي فقد لغوت، أي عملت لغوا، واللغو ممنوع في الجمعات. فقال لغوت اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبه. قال معرفة اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى: إذا مروا باللغو مروا كرارا. أنت باللغة العربية تكون لاغيا، فكيف بلغة الهجري؟ لغيرك ولغيرك. هذا يشير يتحدث عن ماذا؟ يقول لك: لا تسكت صاحبك يوم الجمعة بالقول باللغو، ها؟ هذا هو معناه. إذا سكتته باللغو فقد لغوت، فإذا لغوت ذهب عنك ثواب الجمعة، كأنك لم تحضر الجمعة. إذن معنى ذلك أن اللغة العربية ولغة العجمية كلها سواء، يعني العربي غير العربي تسكته بالإشارة باللغو، إيش؟ تشير عليه أو تقول لماذا؟ لأن المقصود يؤدى بهذا، والمطلوب عدم كلام، عدم اللفظ، وأما بالإشارة فلا بأس ذلك. هنا قال، وهنا يقول في الحديث الآخر قال: وقال نظر شبيه معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطل فضيلة جمعتك، وقيل صار جمعتك ظهورا. قلت أقوال عن اللغة متقاربة معنى، ويشهد لقول الأخير صارت جمعتك ظهرا، تنال صلاة الظهر ولا تنال صلاة الجمعة. قال: ما رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوع: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. الذي يدخل الجمعة ويتخطى رقاب الناس يمحى عنه حضوره للجمعة وعوذ له بالظهر، لكنه الظهر خلاص نال أجرا، ولكن هذا بطل. قال نوه بن أحد رواتي معناه